أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال الحديث موصولا مع نزهة الحافظ ابن حجر العسقلاني حول نخبة الفكر التي عنيت ببيان علوم الأثر ومصطلح الحديث. واليوم بمشيئة الرحمن نتحدث عن نوع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها علماء الحديث والأثر، وحصل اختلاف بينهم في تحديد المقصود بهذا النوع. النوع الذي سنتحدث عنه اليوم، والذي سيأتي في قراءتنا لكتاب نزهة النظر ونبدأ به مجلسنا، الكلام عن العزيز، حيث إن العلماء لما عرفوا العزيز كان أول من تعرض لهذا النوع من أنواع علوم الحديث هو الإمام ابن مندة عليه رحمة الله. الإمام ابن مندة عليه رحمة الله، وذلك أثناء كلامه على بعض الروايات، قال الإمام ابن مندة رحمه الله تعالى: حديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث سمي عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا. هذا النص من الإمام الكبير الشيخ ابن مندة عليه رحمة الله ينص على أن الحديث إذا رواه اثنان أو ثلاثة يكون عزيزا. هذا الذي قاله من؟ ابن مندة عليه رحمة الله. ولما تقرأ في تاريخ علوم الحديث تجد أن هذا الإمام هو أول من تعرض لذكر هذا النوع على سبيل التعريف والاصطلاح. طيب، هل هذا المصطلح استعمله العلماء على هذا الوضع فقط ولم يتناولوه إلا بما رواه اثنان أو ثلاثة على رأي ابن مندة، ولما جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني خصه بما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين فقط؟ يبقى إذن ابن حجر كان له رأي آخر غير رأي ابن مندة. رأي ابن مندة رأي واسع، أن ما يشمله أو ما تشمله الطرق من رواية اثنين أو ثلاثة يكون عزيزا. ابن حجر العسقلاني خصه بما رواه اثنان عن اثنين فقط. واضح يا كرام؟ يبقى إذن لابد من الإثنينية عند الحافظ ابن حجر العسقلاني فقط. عند ابن مندة يمكن أن يكون رواه اثنان أو ثلاثة، حتى تتحقق أو يتحقق مصطلح العزيز أو نوع العزيز في هذا الإسناد. ابن مندة أيضا استعمل هذا المصطلح على بعض الروايات وأردف كلمة عزيز بكلمة غريب، فقال في بعض الروايات: وهذا حديث صحيح عزيز غريب. مرة ثانية، ابن مندة استعمل أيضا هذا المصطلح وأردف به لفظة غريب، فقال: هذا حديث صحيح عزيز غريب. طيب، هنا المعنى سيكون متفقا مع المعنى الأول؟ لا يكون متفقا. جزاك الله خير يا شيخ عمر. لا يكون متفقا مع المعنى الأول. لماذا؟ المعنى الأول حينما قال رواه اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، هنا لما قال حديث صحيح عزيز غريب، فالغرابة معناها ما رواه شخص واحد فقط. إذن العزة هنا الموجودة معناها الندرة، يعني النادر القليل. وأحيانا يقول مثلا الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى مثلا يقول: وهذا الحديث عن أبي الزبير غريب عزيز، غريب عزيز، هذا لفظ أو جملة للإمام ابن عدي صاحب كتاب الكامل في الضعفاء. نحن ننظر الآن في استعمالات العلماء لماذا؟ لهذا المصطلح. فنقول أن كلمة العزيز أطلقت بمعنى الندرة وقلة الرواية أيضا استعمالا حقيقيا على بعض الروايات. فابن عدي يقول: وهذا الحديث عن أبي الزبير غريب عزيز، ورواية أيوب أعز من هذا، يعني أندر منها أيضا. طيب الإمام ذي شاهين صاحب كتاب معرفة الثقات يقول ابن شاهين رحمه الله تعالى: وهذا حديث عزيز لا أعلم حدث به عن الضحاك ابن حمرة إلا بقية ابن الوليد. فإذا معنى العزة هنا الندرة وأيضا القلة. الإمام البزار عليه رحمة الله يقول في حديث الحسن البصري: أشعث ابن عبد الملك وأبو حرة واصل ابن عبد الرحمن حديث عزيز عن الحسن، ما رواه إلا الأشعث وأبو حرة، يعني الاثنين الأشعث ابن عبد الملك وأبو حرة رويا عن الحسن البصري، ثم قال: لا أعلم رواه غيرهما، فجميعهما في موضع لذلك. وقبله قال: هذا حديث عزيز عن الحسن، عزيز عن الحسن. طيب سؤال، الإمام البزار لما قال هذا حديث عزيز عن الحسن ثم قال ما رواه إلا الأشعث وأبو حرة، يبقى كم رواه؟ اثنان. قال: لا أعلم رواه غيرهما، واضح؟ يبقى إذن إما أن يقصد أيضا البزار بالعزة هنا المعنى الاصطلاحي، أي رواه اثنان هنا، فيمكن أن يكون كلام البزار مستند لمن قال أن مصطلح العزيز معناه ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين، بدلالة أو تحقق هذا ولو في طبقة واحدة بدلالة كلام الإمام البزار. تمام يا كرام؟ لأن الإمام البزار يقول حديث عزيز عن الحسن. طيب ثم فصل وقال ما رواه إلا الأشعث وأبو حرة، يبقى كده كام؟ اثنان. عمن؟ عن الحسن. فإذا كلام البزار يمكن أن يكون مستندا لمن قال هذا، ولكنه ربما يكون كلاما محتملا أيضا لغير هذا المعنى. وكأن هاتين الطريقتين مثلا من الندرة بمكان، وأننا لم نجد للحسن البصري وهو من هو في الرواية وسعة المرويات إلا هذا الذي سميناه بالأشعث، وهذا أيضا الشخص الآخر الذي سمي بأبي حرة. يبقى إذن معنى العزة هنا يمكن أن يراد به أيضا القلة والندرة. فإذا المعنى أصبح محتملا. والإمام ابن عدي أيضا قال في نقل آخر عنه، قال في حديث قال أخرجه من طريق الحسن بن صالح عن شعبة عن قتادة عن الحسن بن سمرة: وهذا حديث عزيز عن شعبة، حديث عزيز عن شعبة. وكان يقال إنه انفرد به أبو الوليد عن شعبة، وهذا الحسن بن صالح قد رواه أيضا. المتبادر الذي يفهم من هذا أن الإمام ابن عدي يقصد بهذا النقل القلة والندرة، ولكن يمكن أن يحتمل أيضا أن نقول أنه لما أردفه وقال وهذا الحسن بن صالح قد رواه أيضا، يبقى إذن تابع الراوي الأول في الرواية عن من؟ عن شعبة. يبقى إذن أصبح اثنان يرويان عن شعبة. إذن الكلام الغالب في الكلام عن العزيز يا كرام عند علماء الحديث سواء في كتب الرجال، وأنا آثرت أن أذكر لكم بعض النقول من كتب الرجال. لماذا؟ لأنها هي التطبيق العملي، التطبيق العملي للمصطلحات. فالقاعدة هنا تستعمل بمعناها الاصطلاحي الذي استقر عليه الرأي عند المتأخرين، وأيضا هذه القاعدة لا ينافي أن تستعمل هنا في هذا الباب كما استعمله المتقدمون أيضا لبيان معنى الندرة. واضح أم غير واضح؟ يعني إذن كلمة العزيز استقر الاصطلاح على أنه ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين، تمام؟ هذا الاستقرار لهذه القاعدة، لأن القواعد أغلبية، القواعد أغلبية، وهناك صور تكون يعني أوسع من القاعدة نفسها، صور تكون أوسع من القاعدة نفسها، لأن الاستعمال أحيانا يكون أوسع من القاعدة. القاعدة تأتي لتضبط أغلب الصور التي تنطلق أو تنضوي تحتها، ولكن ربما تكون مكسورة تستعمل القاعدة ربما لا تشملها التي استقر عليها الرأي الآخر، ولكن القائلين بالقاعدة لا ينفون هذا الاستعمال، لا ينفون هذا الاستعمال. فليس معنى أنهم قاعدوا القاعدة أنهم أهملوا هذه الصور الأخرى التي تستعمل فيها هذه الأمثلة أو هذا النوع، وهذا النوع بهذا التطبيق الذي رأيناه أنه يستعمل بمعنى الندرة فيذكر. ولكن الحافظ ابن حجر العسقلاني لما تكلم عن العزيز ألمح إلى هذا المعنى من خلال التعريف، ألمح إلى معنى الندرة والعزة في تعريفه، حتى يقول لك أنا وإن عرفته بالمعنى الذي استقر عليه المتأخرون إلا أنه يا أيها الكريم ويا أيها الفاضل افهم أنه ربما يستعمل العزيز معنى الشيء القليل أو النادر. مفهوم هذا الكلام؟ طيب إذن لما تدرس وتجلس في مجالس الدرس العزيز معناه ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين مثلا، وعند بعضهم ما تحققت فيه الاثنينية ولو في طبقة واحدة، وأنه أيضا يستعمل بمعنى الحديث النادر، وكل هذا لا يقدح في القاعدة التي استقر عليها الرأي، لأن القواعد إنما جيء بها لتضبط المسائل في عقل القارئ والسامع والدارس حتى لا تتفلت المسائل تفلتا من ذهنه، فلا بد من قاعدة تضبط المسألة أولا، ثم بعد ذلك ننظر إلى الصور الأخرى لا نهملها ولا نقول أن القاعدة لا تشملها فإذا هي ليست موجودة تحت هذا المسمى وهذا النوع، لا، ولكننا نستعملها أيضا استعمالا في موطنها ونفهمها من خلال السياق الذي جاءت به وفيه. مفهوم يا كرام؟ هذا أهم شيء أردت أن أقوله أولا في بداية الكلام. اتفضل يا شيخ الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وقدس روحه ونور ضريحه وعطر مزاره وألحقنا به وإياكم في الصالحين، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. اللهم آمين. قال: والثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، يبقى إذن لا ينزل العزيز أبدا، لا ينزل العزيز أبدا عن رواية اثنين عن اثنين. واضح يا كرام؟ هذا في استعمال ماذا؟ في الاستعمال الذي استقر عند المتأخرين. طيب تفضل. وسمي بذلك إما لقلة وجوده، سمي بذلك إما لقلة وجوده، يعني إما لعزته وندرته. واضح؟ تفضل. وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، يعني عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، يعني لما جاءت رواية معها رواية أخرى راوي أبو الأشعث الذي ذكرناه مع أبو حرة، مع أشعث بن عبد الملك مع أبو حرة، فلان وفلان تابع هذا هذا فأحدث للحديث ماذا؟ قوة، بدلا من كان منفردا فأصبح الفرد معه فرد آخر فعز به وتقوى. ولذلك القرآن قال فعززنا بثالث للتقوية وللتأييد. فضل. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. هذا كلام آخر ومهم في هذه القضية، ولعله هو الأساس الذي من أجله ساق الحافظ ابن حجر الكلام على العزيز. بعض الناس يشترط لصحة الحديث أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين، يعني إذن هو لا يقبل الحديث المنفرد، الحديث الغريب حتى ولو رواه إمام من الأئمة الكبار لا يقبله. يشترط في الرواية أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين حتى لا يسميه مثلا العزيز، لا، حتى يقول أنه صحيح، يعني يجعل هذا من شروط الصحة، يعني بدل ما أنتم تحفظون أن شروط الصحة خمسة كأن هذا الشرط السادس، لابد أن يرويه اثنان عن اثنين. طيب من الذي قال هذا الكلام؟ أبو علي الجبائي. وأبو علي الجبائي هذا من رموز المعتزلة، وهي ينسب إلى بلد تسمى جبا، وهي قرية بالبصرة، وله مناظرات شهيرة وأقوال عقلية كثيرة، وهو منظر من منظري المعتزلة. أبو علي الجبائي اشترط هذا الشرط، وتبعه عدد من علماء المعتزلة في هذا الشأن حتى استقر الأمر عندهم هكذا. ثم بعد ذلك سارت هذه القاعدة إلى بعض عقول العصرانيين الذين حاولوا أن يعيدوا آراء المعتزلة جذوة منيرة أمامهم في طريقهم، ولكنها ليست منيرة بل هي محرقة، لأنها ستهدر قسما كبيرا من السنة النبوية. العبرة عندنا ليست بالعدد بقدر ما أن العبرة عندنا بقوة الحفظ والعدالة مع توافر بقية الشروط. واضح يا كرام؟ طيب، يبقى إذن الشيخ أبو علي الجبائي اشترط هذا، ولكن العلماء لما نظروا في أقوال الأئمة من المحدثين وجدوا أن بعض أهل الحديث الذين نجد أن لهم القدم الراسخة في الفن كلامهم يقرب من كلام أبي علي الجبائي، وهو من؟ الإمام الحاكم. فاقرأ ماذا قال الشيخ وسنعقب عليه. تفضل. قال وإليه يومئ كلام الحاكم. يومئ إلى ماذا؟ إلى اشتراط أن اشتراط الصحة أن يكون هناك من الرواة اثنين عن اثنين عن اثنين حتى يصح الحديث. قال يؤمئ، قال هو لم يقل لا يصرح، قال وبه صريح كلام مثلا الحاكم أو صرح به الحاكم، لا، قال وليه يؤمئ، أي كأن هذا من الاستنباط من كلام الحاكم. فضل. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقت ناك الشهادة عن الشهادة. هذا كلام قاله الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث، ولكنك حين تنظر إلى هذا الكلام الذي ما مر على عقول الأئمة مرور الكرام، بل نظروا فيه ونقدوه وبحثوه وفحصوه. فماذا قال الحاكم؟ قال: الحديث الصحيح أن يرويه الصحابي. يبقى إذن الصحابي، من هو هذا الصحابي؟ ما صفته؟ الزائل عنه اسم الجهالة، يعني ألا يكون مجهولا. واضح؟ بأن، طيب، عدم وجود الجهالة بأن يكون له راويان. يبقى إذن يشترط الحاكم هنا للحديث الصحيح أن يكون هذا الحديث قد رواه صحابي. هذا الصحابي لابد وأن يشترط فيه أن يكون له راويان، أن يكون له راويان. طيب، ثم تداوله أهل الحديث إلى وقتنا. الراويان هكذا، يعني بعد ذلك تظل مع المعرفة وعدم الجهالة بهؤلاء الرواة حتى إلى وقتنا هذا الذي ندون فيه، وتدون الأحاديث في الكتب، فتكون كالشهادة على الشهادة، يعني راوي مع راوي كأنه يشهد على شهادة صاحبه. طيب، الاختلاف من أين دخل في عقول بعض الناس؟ بعض العلماء فهم من هذا الكلام أن الحاكم رحمه الله تعالى يشترط شرطا. ما هو هذا الشرط؟ يشترط الحاكم، هم يقولون ذلك، أن الحاكم يشترط في الحديث الذي يكون صحيحا أن يرويه صحابي، وهذا الصحابي لابد أن يكون له راويان في هذا الحديث عنه. ثم يستمر الحديث حتى يصل إلى وقتنا هذا، ولكن هذا ليس هو مراد الحاكم. مراد الحاكم، افهم هذا مهم جدا، مراد الحاكم رحمه الله تعالى أن يكون هذا الصحابي له راويان في الجملة عموما، له اثنان رواية عنه، ليس في هذا الحديث، ولكن هو شيخ، هذا الصحابي شيخ وله تلميذان، سواء رويا معا هذا الحديث أو سواء كل واحد روى حديثا آخر. يبقى إذن الحاكم يشترط وجود راويان، أو أن يوجد راويان لهذا الصحابي في الجملة وعلى العموم، وليس في كل حديث حديث. يبقى إذن ليس شرطا لصحة كل حديث أن يكون فيه راويان عن الصحابي، بل أن يكون الصحابي هو الذي له راويان في الجملة. فهمتم؟ فهمت؟ طيب، ثم إننا نقول أن كلام الحاكم هذا حينما ساقه العلماء ذكروا أن الحاكم يشترط هذا في الحديث الصحيح. طيب، هل يشترط الحاكم هذا في الحديث الصحيح فقط؟ يعني الحاكم رحمه الله تعالى يا شيخ سيد، الحديث الصحيح أي نوع من الصحيح؟ نقول لهم لأن الحاكم لما قسم الحديث الصحيح قسمه إلى خمسة أنواع وخمسة أقسام، وجعل هذا هو القسم الأول من الصحيح. فإذا هذا ليس هو مفهوم الصحيح عند الحاكم فقط، أن تحصره في هذا النوع فقط من هذه الأنواع التي اشترط فيها أن يكون الصحابي له راويان. طيب، أنت تفهم من أين هذا الكلام؟ لما تقرأ أنت كلام الحاكم بقى كاملا من كتابه تجد يقول: والصحيح على خمسة أقسام. قال بالضبط كده، قال: أقسام الصحيح الخمسة المتفق عليها. ثم ذكر النوع الأول منها هذا، إيه؟ بهذا التعريف. يبقى إذن لما نعرف أو نعلم أن الصحابي له راويان في الجملة، الأمر ليس فيه إشكال. واضح يا شيخنا؟ ماشي شيخ إقبال؟ يبقى إذن ليس هناك إشكال طالما أن الحاكم يشترط في الحديث الصحيح أن يكون له راويان على الأقل في الجملة في العموم، يعني هذا الصحابي له تلميذان سواء رويا معا هذا الحديث بعينه أو أن كل واحد انفرد بحديث آخر، فكل هذا يكون صحيحا عند الحاكم. ماشي يا كرام؟ طيب. قال وصرح القاضي، قول يا شيخ الأحسن كده فضل. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرط البخاري لأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أريد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرض لم يروه عن عمر رضي الله تعالى عنه إلا عن قال. نعم كمل كمل. قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر لحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. طيب هذا كلام مهم جدا ذكره الشيخ ابن حجر العسقلاني، يقول هو يريد أن يصور لك المسألة تصويرا كاملا، فبعد أن ذكر لك تعريف العزيز وبين لك أن العزيز ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين، قال اعلم أن بعض العلماء اشترط وجود رواية اثنين عن اثنين حتى نقول أن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، وأول من قال بهذا الكلام هم المعتزلة، هم المعتزلة ومن هو على رأسهم من؟ أبو علي الجبائي. ثم قال لك تنبه وتيقظ واعلم أن كلام الإمام الحاكم قريب من كلام من؟ أبي علي الجبائي. ثم قال لك اعلم مرة أخرى أن القاضي أن القاضية أبا بكر ابن العربي قال إن هذا هو شرط البخاري. شفت المسألة تتدرج كيف تتدرج؟ يعني القاضي هو يقول إن الإمام أبو بكر العربي المالكي هذا إمام كبير صاحب أحكام القرآن والكتب العظيمة في الفقه المالكي، يقول إن البخاري شرطه أن يكون الحديث قد روي بطريق عزيز وأن يروي اثنان عن اثنين عن اثنين هكذا، يبقى اشترط العزة لصحة الحديث عند من؟ عند البخاري. من الذي قال هذا الكلام؟ القاضي أبو بكر. فيقول وصرح، هنا بقى انظر المرة الأولى قال وإليه يؤمن كلام من؟ الحاكم، هنا كلام صريح للقاضي، فلذلك عبر الشيخ ابن حجر بكلمة وصرح. افهم بقى يعني كيف يدير المسألة الحافظ ابن حجر. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري، الشيخ أبو بكر العربي له شرح على البخاري نفيس جدا، وله شرح على جامع الترمذي، طبعا شرح البخاري مش موجود بين إيدينا، قال بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك. أورد عليه يعني بعض الناس ذكرت بعض الإيرادات. ما معنى كلمة إيرادات؟ يعني بعض المناقشات العلمية لكلامه هذا، كأنهم قالوا له يا ابن العربي كلامك خطأ، فقال والله كلامي ليس بخطأ، والدليل على هذا ما سأقول لكم الآن. يعني هو لم يقتنع بمن ناقشه فرد على الكلام الذي نوقش به بكلام آخر. بحجر يعطيك المسألة كاملة نصور أمامك المشكلة كاملة الخناقة العلمية دي. طيب بيقول كده وأجاب عما أورد عليه من ذلك بإيه بقى؟ بجواب. يعني الذي ذكر الجواب من؟ القاضي أبو بكر بن العربي. فيه نظر، كلمة فيه نظر دي لمن؟ لابن حجر. يعني رأي ابن حجر في الجواب الذي ذكره القاضي أبو بكر ابن العربي على من ناقشه جوابه يحتاج إلى نظر، جوابه يحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر. قال لأنه ماذا قال؟ لأنه قال من؟ أبو بكر بن العربي. فإن قيل يعني يا أيها الكرام، أبو بكر بن العربي يقول: يا أيها الكرام، إن ناقشتموني وقلتم لي إن أول حديث في البخاري ينقض هذا لأنه ما رواه إلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا هو أصبح حديثا غريبا، وأنتم تقولون أنه إذن البخاري هذا ليس شرطا له لأنه أورد حديثا عن عمر، وعمر شخص واحد فحديثه غريب، فكيف تقول يا ابن العربي أن الحديث أن شرط البخاري أن يرويه اثنان؟ إذن هنا حديث الأعمال بالنية ليس فيه اثنان بل فيه واحد فقط وهو سيدنا عمر. فابن العربي يقول: إذا قلتم على هذا الكلام علي أنا سأرد عليكم. ماذا قال ابن العربي؟ قال: فرد، قال: فإن قيل، أي إن قلتم لي حديث الأعمال بالنيات فرد، فرد حديث فرد يعني غريب رواه شخص واحد لم يروه عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة، قال: طيب أنا سأرد. من الذي سيقول ذلك؟ ابن العربي يقول: أنا سأرد. قلنا له: رد تفضل. قال: قلنا قد خطر به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، يعني سيدنا عمر لما قاله خطر به على المنبر، ومعنى أنه خطر على المنبر لو كان هذا الحديث غريبا مستغربا عند الصحابة لأنكروه عليه، إذن الصحابة يعرفون هذا الحديث، فكون الحديث لم يروى إلا عن عمر، عمر رضي الله عنه في نفس الرواية قد خطر به على المنبر فسمعه عدد كبير من الصحابة، إذن هو ليس بغريب. قال: فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، يعني إذا لم يتفرد بهذا الحديث سيدنا عمر لأنه قاله على المنبر والصحابة جالسون، فلو أن هذا الحديث كان غريبا ولم يصل إلينا وكذا لوجدنا معارضا له. طيب كذا قال، شفت ابن حجر والأدب، يقول كذا قال، وهذه عبارة يفهم منها من طرف خفي أن هذا الكلام منتقد عند ابن حجر لما يقول كذا قال، يعني الله يسامحه، كذا قال وتعقب. شفت الأدب، شفت الأدب، يعلمنا ابن حجر كيف نتأدب حينما ننتقد الأئمة، وحينما لا يعجبك رأي من الآراء كيف تنتقده؟ لا تقول هذا خطأ محض، هذا غلط شديد، لا، هو يقول لك وتعقب، يعني هذا الكلام متعقب. قال وتعقب، طيب بماذا تعقبه العلماء؟ قالوا بأنه لا يلزم، لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، ليس شرطا أنهم لما سكتوا عن هذا الحديث أنهم سمعوه من قبل. لماذا؟ لأنهم أولا يثقون في سيدنا عمر وفي إيمانه وفي صدقه وفي علمه وفي سعة محفوظه فسكتوا، وبأن هذا وعلى فرض أنهم سكتوا وأنهم سمعوا، على فرض أنهم سكتوا لأنهم سمعوا، هذا لا يسلم في من بعد سيدنا عمر، إذا سلم في سيدنا عمر فلن يسلم في من بعده. قال وبأن هذا لو سلم في عمر رضي الله عنه، يعني أن هذه الطبقة التي فيها سيدنا عمر أصبحت ليست غريبة وليس فيها تفرد، بل الصحابة سمعوه وهو على المنبر فأصبح عزيزا، قالوا بأنه لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه. ماذا ستقول في تفرد سيدنا علقمة؟ لأن العلماء قالوا لم يروي هذا الحديث عن سيدنا عمر إلا سيدنا علقمة، ومش كده بس، ليس هذا فقط بالعربية، ليس هذا فقط، بل لم يرويه عن سيدنا علقمة إلا سيدنا محمد بن إبراهيم التيمي، وليس هذا فقط، بل لم يرويه عن سيدنا محمد ابن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد. ومن بعد يحيى انتشر الخبر. فإذا كلام ابن العربي إذا مردود بهذا، قال وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى ابن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، لأن المعروف الصحيح عند المحدثين أن هذا حديث فرد، وأن كل روايات هذا الحديث التي جمعت له من طرق صحيحة أو حسنة ليس فيها إلا أن يكون الراوي الأعلى هو سيدنا من؟ عمر بن الخطاب فقط، ليس فيها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقط. طيب تقول لي في رواية أخرى لهذا الحديث من رواية سيدنا سعيد أبي سعيد الخدري الأعمل بالنيات، قال العلماء هذه الرواية خطأ، خطأ ليست صحيحة أصلا، خطأ مش ضعيفة، خطأ يعني الذي قالها أخطأ. فالواقع أنها خطأ لا يقبل، مردودة شاذة من صاحبها بل منكرة، لأنه لا يعرف لهذا الحديث إلا في الرواة في الراوي الأعلى من الصحابة إلا سيدنا عمر. فهمتم يا كرام؟ طيب اقرأ بقى يا شيخ لحسن كده من أول تاني بقى عشان نشوف الحتة دي الطلبة فهموا ولا لا، من أول وصرح القاضي اسمع كده الكلام شوف وانظر هل فهمت أم لا بعد هذا الشرح. اقرأ يا شيخ. قال وصرح القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، بأن ذلك شرط إيه؟ البخاري. هذا كلام من؟ ابن العربي. طيب وأجاب عما أورد عليه، يعني عما أورد عليه من مناقشات. فضل بجواب فيه نظر، بجواب بجواب، هذا الجواب الحافظ ابن حجر يقول فيه نظر. فضل لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرض لم يروه عن عمر رضي الله تعالى عنه إلا عن حمزة. أيوة. قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. يعني لو أنهم لا يعرفون هذا الحديث لأنكروا هذا الحديث، ولكن العلماء أيضا يردون يقولون المعرفة لا تلزم السماع، أو لا يلزم منها السماع، يعني كونهم لا ينكرون عليه هذا لا يلزم منه أنه قد سمعوه، يعني ليس شرطا أن يكونوا قد سمعوه، هم يصدقون سيدنا عمر لأمانته وديانته وصدقه وهكذا، ولا يلزم من هذا أن يكونوا قد سمعوه. فلذلك حتى بعض المحشين يقول ولا يلزم من خطبة عمر به على المنبر أن يكون رواه غير علقمة، إذ لا يلزم من السماع الرواية، وحتى لو سمع لا يلزم منه أن يروي. هو بعض الأحاديث التي رويت إلينا من طريق فرد رواه صحابي واحد، هل ربما العقل لا يحتمل أن يكون معه أكثر من واحد يجلس معه، ولكن الذي تصدى للرواية هو هذا الشخص فقط والباقي لم يتصدى، واضح؟ لأنه رأى أن الحديث مشهور وموجود في عصره وأن هذا قام بواجب الوقت فلم يروي الحديث ولا يأثم، لأنه يعلم أن الحديث منتشر. فلما وصل نحن إلينا الحديث الآن في هذه الأعصر وقبلها وجدنا أن الحديث فرد أصلا فقط، مع أنه في الأصل وفي الواقع الحقيقي سمعه أكثر من واحد من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا كرام؟ تفضل. كيف حديث سيدنا عمر، سيدنا عمر الرجل الوحيد لكنه يعتبر من أصح الحديث والجواب المتفرد بأكثر من واحد؟ هو عن سيدنا عمر شخص واحد بس اللي تفرد به، لما وصل إليه من طرق صحيح قعدنا نبحث في الطرق فوجدنا ان الحديث ده لم يروي عن سيدنا عمر الا سيدنا علقمة، وعن سيدنا علقمة الا سيدنا محمد بن ابراهيم التيمي في الواقع العملي بتاع الحديث لما نظرنا في الروايه. لكن ماذا يخضع في صحته ليه؟ مش دول ثقات اثبت؟ طيب العبره عندنا بماذا؟ بالكثره ام بالقوه الراوي؟ بس تفضل. قالوا تعقب لأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سجد في عمر منع في تفرد علقمة عنه، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. يبقى إذن تعدد الصحابي ليس شرطا، وتعدد حتى من بعد الصحابي أيضا على من قال هذا من العلماء ليس شرطا، اللي هو كلام الحاكم، يعني كلام أبو القاضي أبو بكر بن العربي لما تكلم تكلم على أن الصحابي لابد أن يتعدد أيضا وأن هذا شرط البخاري، كلام الحاكم السابق أن يكون الصحابي له راويان، يبقى إذن الحاكم التعدد عنده في من؟ في من بعد الصحابي شرط، صح؟ لا في الصحابي، لم يقل أن يرويه صحابيان، الحاكم لم يقل هذا، يعني الحاكم لم يقل أن يرويه صحابيان، بل قال أن يرويه الصحابي، إذن هو لا يشترط التعدد في الصحابة، ولكنه يشترط التعدد في ظاهر كلامه في من بعد الصحابي في طبقة التابعين، بخلاف كلام القاضي أبو بكر بن العربي أن معناه أنه يشترط التعدد في الصحابي، فلذلك قال وهذا شرط بخاري. طب كيف عرفنا أنه أن هذا من شرطه أو من الذي رآه أنه شرط البخاري؟ أنه لما أراد أن يجيب بدأ بالصحابي يرد عنه التفرد، يدفع عنه التفرد، فهو كأنه يفهم أن وجود اثنين من الصحابة، اثنين من الصحابة ضروري جدا في الحديث. فإذا التعقب هذا فيه تعقب على رأي القاضي أبو بكر بن عربي، وأيضا فيه رد ضمني على رأي من؟ على رأي الحاكم الذي قال إن التعدد لابد أن يكون في من؟ في طبقة التابعين أو الرواة عن الصحابة. يبقى الرد رد كامل شامل. تفضل. ما هو على كده، ما هو رده، بس الحاكم احنا قلنا الحاكم كلامه أيضا لا تستطيع أن ترد كلامه بهذا، بدليل ماذا؟ إن الحاكم قال الصحيح خمسة أقسام، فذكر هذا القسم الأول فقط، لو أنه حصر الصحيح في هذا لكان الكلام صحيح، ولكن كلام الحاكم أصلا يا كريم يا أيها الفاضل، كلام الحاكم العلماء حرروه على إن الحاكم يقصد، لو سألت الحاكم كده وأتيت إلى الحاكم وقلت له يا شيخنا يا أبا عبد الله الحاكم فقال رضي الله عنكم، قلنا لو نسألك عن شرطك الذي اشترطته في الصحيح في القسم الأول من الخمسة، أنت قلت أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، قال نعم قلت هذا، قلنا له ولكنك يا شيخنا الجليل قلت ولابد أن يروي عن هذا الصحابي اثنان من الصحابة، اثنان من الرواة، ألم تقل هذا؟ قال بلى قلت هذا. قلنا إذن يعني لابد يا شيخنا في كل حديث أن يرويه اثنان عن هذا الصحابي، يعني لابد في كل حديث للصحابي أن يكون له تلميذان، قال لا لم أقصد هذا، أنا أقصد يا ولدي أن يكون هذا الصحابي له راويان في الجملة، تلميذان في الجملة حتى تزول عنه الجهالة، لأن الجهالة عندنا تزول برواية اثنين عن الشخص حتى تزال عنه جهالة العين، فلا بد من وجود اثنين على الإطلاق. إذن أنا لا أشترط هذا، لا أشترط هذا في كل حديث حديث، فلو أننا افترضنا وأننا قلنا له على كلامك حديث الأعمال بالنيات يا أيها الإمام الحاكم ماذا تقول فيه؟ سيقول لك الإمام الحاكم هذا حديث صحيح يا ولدي. قلنا له يا شيخنا الجليل إن هذا الحديث قد رواه سيدنا عمر وأنت لم تشترط اثنان في الصحابة، ولكنه رواه عنه علقمة ابن وقاص الليثي يا شيخنا فقط، وهو قد تفرد بهذه الرواية، هنا هل شرطك انتقد؟ هل شرطك لم يستوفى هنا؟ لأنك قلت الصحابي لابد أن يكون له راويان، وهنا الصحابي في هذا الحديث له راوي واحد، قال أنا قلت أن سيدنا عمر له أكثر من راوي الذي أردته، حتى ولو لم يروي يعني هذين الراويين أو أكثر نفس الحديث، فإذا سيدنا عمر له أكثر من راوي أم لا؟ قلنا له له أكثر من راوي، قال إذن لم ينتقد شرطي، واضح يا كرام؟ ثم هذا الحديث اشتهر وانتشر وكتب في الكتب بعد ذلك، ولم يحصل فيه أي خطأ من الأخطاء ولا أي جرح ولا علة من العلل التي سأذكرها أنا الحاكم أبو عبد الله في مبحث المعلل حينما أذكر أجناس العلة، هل حصل فيها أي نوع من العلة؟ قلنا له لم يحصل. قال إذن الحديث صحيح. هذه محاورة تخيلية تبين لك ماذا قصد الحاكم. إذن على كلامك هذا، لو أنت ذهبت بنفسك إلى الإمام الحاكم رحمه الله وقلت له حديث عمرو بن نيات، سيقول لك ليس ضعيفا، هو صحيح أيضا، لأن لم أقصد أن يكون له راويان في الجملة، ولكن من فهم من العلماء أنه يقصد هذا، لأن بعض العلماء فهم أنه يشترط في كل حديث، ولذلك رددنا قلنا هذا فهم لبعض العلماء، ولكن الصواب أن هذا ليس هو مقصد الحاكم، بل مقصد الحاكم أن يكون له راويان في الجملة، تمام؟ ثم إن الحاكم لما ذكر هذا ذكره ضمن نوع من أنواع الخمسة للحديث الصحيح، فلما تحصر أنت الحديث الصحيح في هذا الوصف فقط، تمام؟ تفضل يا شيخ محسن. قال وقد وردت له متابعات لا يعتبر بها. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، وردت له روايات ومتابعات تجعل الحديث بدلا من أن يكون فردا أن يكون عزيزا أو مشهورا، ولكن هذه المتابعات لضعفها ولشدة ضعفها لا ترقى ولا تصح فلا يعول عليها، فيبقى الحديث فردا صحيحا كما هو. واضح؟ تفضل. قال وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله تعالى عنه. يعني لو أننا أتينا بأحاديث أخرى سنجد هناك أحاديث أخرى لا يسلم هذا الكلام، كلام القاضي أبو بكر بن عربي، فعندنا مثلا حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، آخر حديث في صحيح البخاري، يعني اترك حديث سيد الأعمال بالنيات وهو في أحاديث آخر، هذا الحديث يرويه لنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، ويتفرد به عنه أبو زرعة، ويتفرد به عن أبي زرعة عمارة ابن القعقاع، ويتفرد به عن عمارة ابن القعقاع محمد ابن فضيل، ومن بعد بقى محمد ابن فضيل انتشر الحديث. فإذا أيضا لو أننا أتينا إلى كلام القاضي أبي بكر بن العربي سنجد أن هذا الحديث يرد عليه، ولذلك قال بعض العلماء إن الذي يرد على كلام ابن العربي أول حديث وآخر حديث، حصل فيه التفرد، فكيف يدعي أن هذا شرط البخاري في الصحة أن يكون له اثنان في كل طبقة؟ واضح يا كرام؟ هو أن العزيز شرط من شروط الصحة. تفضل. قال الإمام ابن رشيد رحمه الله وقد كان يكفي القاضي يجيب الظالم ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه وآخر حديث. تفضل. وادعى الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. ابن حبان، ما هو ابن حجر بيسوق لك كل الصورة العلمية التي حصلت، فيقول لك ثم إننا لما نظرنا في المسألة وبعدما سقت لك وشرحت لك أيها الطالب النبيه وذكرت لك كلام الإمام الجبائي المعتزلي واشتراطه للعدد لصحة الحديث، وذكرت لك كلام الحاكم وما يومئ إليه هذا الكلام، ثم ذكرت لك كلام الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي ونقضته لك نقضا بأقوال الأئمة وبينت لك هذا الرأي، أريد أن أنبهك إلى قول آخر في المسألة حتى لا تغيب عن عقلك. قلنا له ماذا؟ قال يا أيها الكريم الفاضل المفضال، إن الشيخ ابن حبان قال كلاما عجيبا في هذه المسألة، قال نقيض وعكس، كلمة نقيض يعني عكس كلام من؟ كلام القاضي أبو بكر بن عربي. وبعض العلماء يقول هذا ليس عكس الكلام ولكنه أخص من كلام أبي بكر بن عربي، وهذا هو الصواب، لأن عكس الشيء أن يقول لا نشترط، أما هذا أخص لأنه دخل في قضية أخرى. ابن حبان قال أصلا رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا في الدنيا. يعني لو بحثنا في الروايات، وأصلا كان يتكلم عن قضية التواتر، عن قضية التواتر، فبدأ الكلام بكلام عجيب جدا، قال إن رواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين لا توجد أصلا. ثم بعد ذلك قال وأخبار الآحاد وأخبار والأخبار كلها آحاد، والأخبار كلها آحاد، ده كلام من؟ كلام ابن حبان عليه رحمة الله. طيب تعال شوف، قال فأما الأخبار فإنها أخبار آحاد، جميعها أخبار آحاد، لأنه لا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى كلام ابن حبان بالنص، لأنه دايما أنت لما تقرأ كلام عالم ينقله لك عن عالم آخر فربما ينقله بمعناه، وربما يكون هذا النقل بالمعنى أحدث خللا في الفهم، فالأفضل أن تعود إلى النص الأصلي طالما أنه تحت يديك. فرجعنا إلى الكتاب الأصلي في صحيح ابن حبان، ماذا قال في النص الأصلي وفي صحيحه؟ قال فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد. يبقى إذن بدأ يؤصل هذا، لأنه لا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحاد، وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها. هذا قاله من؟ ابن حبان قال هذا الكلام ليرد على الذين يشترطون العدد في صحة الحديث، وقال إنك لو أردت أن تنظر في كل رواية وتشترط فيها وجود اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين هذا لا يمكن أن يوجد أصلا. فماذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني؟ قال وادعى ابن حبان نقيض دعواه، يعني عكس دعواه، فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت كلام ابن حبان هنا ليس قاطعا محتملا لعدة معاني، لما يقول لك لأنه لا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله، بهذه الصورة فقط، بهذا الوصف فقط، ابن حجر يقول قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط، رواية اثنين فقط يعني لا ثالث لهما، عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. ليه يمكن أن يسلم؟ لماذا؟ أنتم تقولون يعني هل الواقع لا يمكن أن يثبت رواية اثنين عن اثنين فقط؟ لا، الواقع سيثبت أن رواية اثنين عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن اثنين عن اثنين عن خمسة عن ثلاثة عن اثنين، يمكن هذا. أما أن أقول أن هذا الحديث لما نظرنا فيه لم نجد فيه فقط إلا مثلا الصحابي ويروي عنه اثنين أو اثنان، أو مثلا اثنين من الصحابة روى عن كل واحد منهم اثنان فقط ولم يجلس في المجلس إلا هؤلاء فقط، والمجلس الثاني أيضا التلميذ لما جلس لم يكن له إلا اثنين فقط، والذي بعده لم يكن له إلا اثنين فقط، ثالث جاء داخل يدخل أخرجوه. تخرج لا تدخل. نريد أن نكمل الحديث العزيز. لا، قال الحافظ ابن حجر بهذه الصورة لا يمكن أن يوجد فعلا، ونحن معك يا ابن حبان. كان أقول أنا إذا كنت تقصد هذا المعنى فأنا معك، إذا كنت تقصد المعنى فأنا معك، أنه لا يوجد صورة رواية اثنين عن اثنين عن اثنين فقط فقط، فأنا معك في هذا ونسلم لك هذا الكلام تسليما. تمام يا كرام؟ طيب، أما هنا يقول ماذا؟ قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا بهذه الصورة فيمكن أن يسلم. وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بالصور الموجودة، يمكن يروي اثنين عن اثنين عن ثلاثة عن خمسة عن اثنين، أهم شيء إن في طبقة فيها اثنين، والأقل يقضي على الأكثر، فقضينا على هذه الرواية بالحكم العزيز أو بحكم العزيز، لأن أقل طبقة فيها ها رواها اثنان، فإذا حكمنا بالعزيز. إذا كان على هذه الصورة الثانية لا، العزيز كثير، بل في كتابك أنت يا ابن حبان أصلا روايات كثيرة جدا عزيزة بهذا المعنى. واضح يا كرام؟ اقرأ يا شيخ لحسن كده تاني. قال قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. مفهوم هذا؟ يمكن أن يسلم على هذا. تفضل. وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. نعم. ثم أراد أن يذكر، طالما أننا نقول أن هذا النوع الثاني موجود بكثرة، أنا سأذكر لك مثالا. ابن حجر يقول سأذكر لك مثالا يا ابن حبان ليدل على صحة دعواي وعلى نقض دعواك إن كنت تقصد هذا المعنى الثاني. واضح يا كرام؟ إن سورة العزيز أصلا المتحققة التي حررها العلماء وهي رواية اثنين عن اثنين عن اثنين ويمكن أن يزاد في إحدى الطبقات لا أن يقل عن اثنين، هذه موجودة بكثرة، وهذا هو العزيز الذي استقر عليه الاصطلاح. إذا كنت يا ابن حبان تقصد أن هذا بهذه الصورة لا يوجد، لا يوجد، والدليل على هذا ما سأسوقه لك. قال مثاله الشيخان يعني البخاري ومسلم. تفضل. ما رواه الشيخان من حديث أنس. من حديث أنس، يبقى البخاري ومسلم من حديث أنس. تفضل. والبخاري من حديث أبي هريرة. والبخاري يعني وحده من حديث من؟ أبي هريرة. يعني متن هذا الحديث موجود عند البخاري، لا يؤمن أحدكم، موجود عند البخاري من حديث سيدنا أنس، موجود في صحيح البخاري، فتحنا البخاري وجدنا الحديث موجود في صحيح البخاري، وفتحنا صحيح الإمام مسلم وجدنا هذا الحديث أيضا من حديث سيدنا أنس في صحيح مسلم. طيب، ثم وجدنا أيضا أن هذا الحديث موجود من رواية سيدنا أبي هريرة، يعني كأن صحابيين سمعاه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يجلس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وأمامه هذين الصحابيين سيدنا أنس وسيدنا أبو هريرة. فماذا قال سيدنا أبو هريرة؟ في وجدنا حديث سيدنا أبو هريرة موجود في البخاري فقط غير موجود في مسلم، ولا يضر هذا، بس الحديث إذن من رواية كم صحابي؟ اثنان. طيب، يبقى بدأنا أول اثنين. اتفضل. ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. طيب، هيبدأ بقى دراسة أول اثنات. اتفضل. ورواه عن سيدنا انس رضي الله عنه. سيدنا انس اللي هو حديثه فين؟ في البخاري وفي مسلم. من الذي روى عنه او روى عنه؟ تفضل. قتادة وعبد العزيز. يبقى اذا اثنان اهو تحققت في هذه الطبقه. اتفضل أنزل إلى الطبقة التي بعدها طبقة قتادة نفسه كم روى عنه؟ شعبة وسعيد. ثم ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث. يبقى إذن كل هذا اثنان عن اثنين، ده حتى في الطريق الواحد تجد بعد الراوي الواحد يروى عنه اثنين وربما أكثر من هذا. فإذا صورة العزيز بهذه الصورة كثيرة جدا. أنت لو فتحت كتب السنة هتجد الأحاديث كثيرة يقول لك إيه وتابعه فلان، يبقى تابع فلان، يبقى إذن واحد مع واحد. وهذا الحديث له طريق آخر، وتجد الطبراني مثلا في بعض الأحاديث والكتب يقول لك إيه طريق آخر. وأكثر كتاب يعلمك المتابعات والشواهد كما يقول شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله هو كتاب المعجم الكبير للطبراني. تجد بقى الأحاديث العزيزة كثير جدا، يذكر لك الحديث ومثال آخر له ورواية أخرى للحديث ورواية أخرى للحديث، تجد فيها متابعات، فتعرف أن مسألة التفرد منتفية. واضح؟ فضل. ورواه عن كل جماعة، عن كل واحد جماعة. فضل. قال والرازي الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السلف على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. يعني يقول الحديث الغريب، قبل أن أنهي الكلام على الحديث العزيز، نعلم أن الحافظ ابن حجر العسقلاني اهتم في ذكر الحديث العزيز الذي انتهينا من الكلام عنه الآن بعد هذه الصورة التي فيها أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم. نقول ونبين يا أيها الكرام، الحافظ ابن حجر اهتم أولا بتحرير المصطلح وبتحديد المفهوم، ثم بعد ذلك تحدث عن إمكانية وجود هذا المصطلح وعن استعمالات الأئمة ورد الأقوال التي تنكر وجوده أو اشتراطه في الصحة، ثم ختم الكلام عنه بذكر مثال له. يبقى إذن بدأ كلامه بتحديد المصطلح مع إمكانية وجوده، وختم كلامه عنه بذكر مثاله، حتى تكون قضية الحديث العزيز مفهومة. لما بحثنا في المؤلفات لم نجد العلماء ألفوا كتبا في مبحث العزيز إلا في المعاصرين، يعني يكتب بحث عن الحديث العزيز زي مثلا الشيخ إبراهيم خاطر له سلسلة فجعل منها وذكر منها كتاب الحديث العزيز والغريب، وأفرد كتابا للمتواتر. ولكن هل وجدنا في الاستعمالات في كتب الرواية كثيرا مسألة هذا حديث عزيز، بمعنى أنه له طريقان وأنه لا ينزل عن رواية رجلين في كل طريق؟ هذا قليل جدا، أو لم نقف عليه إلا من خلال مثال البزار والكلام الذي نقل عن ابن مندة وكلام بعض كلام ابن عدي. أما أغلب استعمال، وفهم هذا جيدا واحفظه، أما أغلب استعمال كلمة عزيز معناه أنه نادر وقليل، وهذا هو الأعم والأغلب في الاستعمال بعيدا عن القاعدة. وهذا لا يؤثر في صحة القاعدة وإن كان أكثر في الاستعمال، لأن القاعدة من شأنها أن تضبط المسألة في الذهن. فليس معنى أن صورة من الصور استعملت كثيرا أنها تنقض القاعدة أو تهدم القاعدة، لا، ربما نسدد في القاعدة وتعريف القاعدة. فمثلا نقول ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين في كل طبقة من الطبقات، أو ما كان وجوده نادرا وعزيزا. وأحيانا يذكر العلماء في راوي يقول فلان عزيز الحديث، يعني نادر الرواية، قليل الرواية جدا. فإذا ينضبط بهذا المعنى وتنضبط القاعدة هذا، لا أن نهدم القاعدة من الأساس. لأن بعض الناس الآن إما يميلون إلى مذهب المتقدمين والمتأخرين، وهذه المسألة يأتي بنقل أو صورة قال بها المتقدمون تخالف أو لا توجد في التعريف الاصطلاحي الذي درج عليه المتأخرون ويهدمون به القاعدة، وهذا خطأ. إذن لن تسلم لك قاعدة من قواعد علوم الحديث أبدا، وستهدم كل قواعد علوم الحديث وأنت لا تدري. أما الالتزام بالقاعدة والمحافظة عليها والذود عن حياضها مع تسديدها وتكميلها وشرحها ببعض الصور الأخرى التي ربما أغفلها بعض المعرفون أو بعض الذين شرحوا وكتبوا في القواعد، لأن تهدم القاعدة وتقول لابد أن نأتي بالاستعمالات فقط وأن نهدم هذه القواعد التي ذكر المتأخرون. ماشي يا كرام؟ وسنعرف هذا أيضا في تعريف الحديث المنكر والكلام عليه، سنجد أمثلة أيضا واقعية لهذا الكلام. ماشي يا كرام؟ تفضل. قال والراجع الغريب. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من الكلام عن العزيز وأنهى أيضا قبله الكلام عن المشهور، بدأ في النوع الأخير من أنواع الآحاد اللي هم ثلاثة: مشهور وعزيز وغريب. فأراد أن ينهي الكلام على هذه المسألة حتى يعود إليها بطريقة أخرى ليتكلم عن مسألة احتفاف هذه الأخبار بالقرائن وغير ذلك. قال والله الغريب وهو ما يتفرد برواياته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. يبقى إذن الغريب عنده ما حصل فيه تفرد رواية فرد عن فرد، سواء كان هذا في أصل السند، وسنتكلم عن أصل السند هل المقصود به التابعي أم الصحابي، أم أثناء السند يعني في وسط الإسناد. مثلا إسناد مروي مالك عن نافع عن ابن عمر، فنجد واحدا تفرد بالرواية عن مالك، فإذا الذي تفرد بالرواية عن مالك هذا يسمى غريبا أيضا، ولكنه يسمى بالغريب النسبي. طيب، على ما سيقسم أو سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب الإيه النسبي، وكلها اتفضل. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول. يعني كل الأقسام، هو لما قال أربعة أدخل معهم المتواتر، المتواتر والمشهور العزيز الغريب، هذا بتقسيم باعتبار طرق وصول الحديث إلينا، فكأنه جمعهم تحت اعتبار واحد. طرق الوصول إلينا للخبر الذي أتاك الآن وصل إليك، إما أن يكون متواترا، وإما أن يكون مشهورا، وإما أن يكون عزيزا، وإما أن يكون غريبا، صح كده؟ طيب، قال لك الأول متواتر والثلاثة الأخيرة كلها ماذا؟ أحد. فقال المصنف رحمه الله تعالى وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد. آحاد بعض العلماء يقول آحاد جمع أحد، وذكر الإمام الطيبي عن الإمام الأزهري معروف صاحب اللغة أنه قال سئل أحمد بن يحيى عن الآحاد أنه جمع أحد فقال معاذ الله، وده اسمه يعني الأدب، أدب النحويين يعني، قال معاذ الله ليس للأحد جمع، فقال والله خلوها جمع واحد أفضل يعني، وهذا من الأدب، ليس جريا مع اللغة ولكنه جر مع الإيه؟ مع الأدب في الاستعمال، ألا تقول إن الأحد لا يجمع، معاذ الله أن يجمع الأحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ويقال لكل منها خبر واحد. انظر إلى الجملة هذه فقط، الثلاثة الأخيرة العزيز والمشهور قبله والأخير بعده، ثلاثة كلها يقال لها خبر واحد، فلا تأتي وتقول، ولا تأتي وتقول معنى خبر الآحاد هو الحديث الغريب فقط لأنه ما رواه شخص واحد. لا، احنا قلنا ما تفرد به شخص واحد في أي موضع من مواضع الإيه السند، ولكننا نقول يا أيها الكرام ويا أيها الفضلاء المحترمون أن كلمة الآحاد تطلق على المشهور الذي لم يصل إلى درجة التواتر، وتطلق على العزيز، وتطلق على الغريب. تفضل يا شيخنا. قال وخبر واحد في اللغة في اللغة ما يرويه شخص واحد. تمام. وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. نعم، يبقى في الاصطلاح عند علماء الحديث الذين كتبوا قواعد العلم أن الحديث الآحاد هو الحديث الذي لم تتوافر فيه شروط التواتر، سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا. يبقى إذن الشرط الأساس عندي هو عدم توافر شرط التواتر فيه. تمام؟ طيب تفضل. وفيها أي الآحاد، أي وفيها أي في هذه الأخبار التي سميناها بالآحاد المقبول، فيها المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها فيها المقبول يعني الحديث الذي نقبله والحديث الذي نرده، فليست الشهرة دليلا على الصحة، وليست العزة دليلا على الصحة، وليست الغرابة دليلا على الضعف. العبرة عندي بدراسة الإسناد، أدرس الإسناد وأنظر، فربما يأتي الحديث من ثلاثة طرق وكلها واهية. صح، النووي لما ذكر الأربعين نووية فقال وحديث من حفظ على أمتي أربعين، قال وورد من طرق كثيرة لكنها ضعيفة جدا، إلا إن العلماء قووا هذه الطرق بعد ذلك. فإذا ليست الكثرة دليلا على القوة وحدها. واضح يا كرام؟ طيب، قال المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، يعني الحديث طالما أنه صح وأنه صار مقبولا سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا أصبح ماذا؟ واجب العمل به، لابد أن تنصاع له وأن تلتزم به سواء كان صحيحا أو حسنا. وعبر بكلمة المقبول ليشمل الصحيح والحسن حتى لا تحصر هذا في الحديث الصحيح فقط. تفضل. وفيها المردود. نعم. وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به. ماشي. لتوقف الاستدلال به. قال وفيها النوع الثاني من إذا نظرت إلى هذه الروايات من حيث قبولها وردها فسدلك فيها المقبول وفيها المردود. من هو المردود؟ الذي لم يرجح صدق المخبر به، يعني في النفس وبعد النظر والبحث في الرواية وجدت أن هذه الرواية لا يترجح لدي من خلال القواعد أنه مقبول سأرده. لماذا؟ لأنه ربما يكون مستورا، وربما يكون الراوي قد اختلف فيه والراجح أنه ضعيف، فإذا لم يرجح. ومعنى كلمة لم يرجح كأن فيه شيء من القوة التي تجعله يعني يترجح نظر الناقد أو يقلب النظر فيه، فإذا في شيء من القوة، ولذلك عبرت بكلمة المستور. فالمستور بعض العلماء يرده وبعض العلماء يقبله. الراوي المختلف فيه معناه أن بعض العلماء جرحه وبعض العلماء عدله. فالمردود هو الذي لم يرجح صدق المخبر به، الراجح فيه أنه غير مقبول. واضح؟ لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواته دون الأول وهو المتواتر. كلمة مهمة جدا. أولا أن كلمة لتوقف الاستدلال بها على البحث، يعني إذا أردت أن أستدل وأن أستفيد بهذه الأخبار الآحاد المشهور والعزيز والغريب لابد أن أبحث عن أحوال رواتها وأنظر هل هم ثقات أثبات أم أنهم وصلوا إلى مرتبة الصدوق أم أنهم لم يصلوا إلى هذه المرتبة وأصبحت رواياتهم رواية ضعيفة أو ضعيفة جدا أو أنها مكذوبة. خمسة أحوال لا يخرج حديث الواحد عنها في الحكم عليه سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا. الأول الصحة، الثاني الحسن، الثالث الضعف، الرابع الضعف الشديد، الخامس الوضع والكذب. إذن لتوقف الاستدلال حتى أستدل بها على البحث عن أحوال رواتها حتى أنظر هل هذا الخبر الذي أمامي من أي هذه أنواع الخمسة الصحيح والحسن أو الضعيف أو الضعيف جدا أو الموضوع. دون الأول قال: وهذا الكلام الذي أقول لك، أنا أتكلم عن أخبار الآحاد، لا أتكلم عن النوع الأول وهو المتواتر. لماذا؟ قال: فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لأن القسم الأول قسم لما توافرت فيه الشروط وكثرت فيه الروايات وكثرت فيه الرواة، وكان ذلك في كل طبقة من الطبقات، وكان مستندهم الحس، كان هذا جازما وقاطعا بهذه الرواية قطعا، فأصبح فوق مسألة البحث والنظر. وقلنا إن هذا الكلام الذي قاله الحافظ ابن حجر قبل ذلك، وأن المتواتر لا يبحث فيه عن سنده، هذا الكلام متعقب، لأن المتواتر لما جاءني في أول الأمر كان فردا، ثم زاد فأصبح عزيزا، ثم زاد حتى أصبح مشهورا، ثم صار متواترا في نفسي، صح؟ فلما أتاني أولا فردا بحثت عنه، ولما جاءني عزيزا بحثت عنه، فإذا في أوله لابد أن تبحث عن أفرادي. قال: لكن هذا في قبول والقطع به أقوى من الثاني. فالأول وهو المتواتر يفيد القطع والجزم واليقين، علم اليقيني، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره، يعني بصدق ناقله الراوي، بخلاف غيره من أخبار الآحاد فهي لا تفيد القطع، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، يعني وجب العمل مع أننا لا نقطع ولا نجزم، بل عندنا ظن غالب أو عندنا علم نظري بها، كما قسمنا قبل ذلك. استحضر معي، أنا قلت لك الأخبار من حيث العلم والإدراك ثلاثة: علم يقيني وضروري وهو المتواتر، علم نظري وهو حديث الآحاد الذي كان يفيد الظن ثم جاء له قرائن فنقلته من درجة الظن إلى درجة العلم النظري، اسم العلم النظري. أما الحديث الخبر الآحاد الذي لا يوجد له قرائن ولكنه صح من حيث الرواية فهو يفيد الظن الغالب، وهذا هو الذي يعمل به. وكلمة الظن ليست كلمة سيئة، بل وردت حتى في القرآن بمعنى اليقين: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. واضح؟ طيب، ثم قال: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، يعني الأحاديث الأخبار الآحاد، هو يتكلم عن الأخبار الآحاد، لأنه إنما وجب العمل بالمقبول منها، الضمير هنا يعود على ماذا؟ على الآحاد، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول، يعني أننا نظرنا فوجدنا أن هذه الرواية حتى ولو كانت غريبة، حتى ولو كانت عزيزة، حتى ولو كانت مشهورة، فيها أصل صفة القبول. ما هو أصل صفة القبول لأي رواية؟ أن يكون الناقل لها ثقة، ومعنى ثقة أي أنه أصبح عدلا دينا وأيضا أصبح ضابطا، وهو ثبوت صدق الناقل أو أصل صفة الرد. يعني الرواية إما أن تكون مقبولة عليها علامات القبول من صدق ناقليها، أو أن تكون هذه الرواية الآحاد عليها صفة وسمة تجعله يردها وهو كذب الناقل، فأتى بأعلى صورة من هنا وأسوأ صورة من هنا. أعلى صورة وهي ثبوت صدق الناقل، والثانية كذب الناقل، لم يقل حتى ضعف الناقل. واضح؟ طيب، ثم قال أولى، يعني إما أن يكون الراوي فيه أصل صفة القبول، أو أن يكون فيه صفة الإيه؟ الكذب والرد، أو لا، يا إما هذا إما ذاك إما لا. طيب، الأول ونريد نعرف أو لا، هذا هو الرأي الثالث أو النوع الثالث، ما هو هذا النوع؟ سنعرفه الآن. بدأ يعود مرة ثانية ليشرحك النوع الأول والثاني ويعيد لك الثالث. قال: فالأول الذي هو فيه ماذا؟ فيه أصل صفة القبول. قال: يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. طيب، الثاني اللي هو فيه الكذب. قال: والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. سميه الذهب الحديث المطرح أو المتروك أو كذا. الثالث النوع الثالث الاحتمالي رقم ثلاثة ما هو؟ قال إن وجدت قرينة خبر لا توجد فيه صفة القبول لائحة ولا صفة الكذب لائحة، هو في الوسط. قال إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، يعني خبر لا ندري، ليس عندنا يقين فيه ولكن وجدنا له متابع يقويه فعرفنا أنه مقبول يلحق بقسم المقبول. طب وجدنا في هذا الخبر رواية أخرى تبين وتؤكد أنها أيضا مكذوبة لأنها قريبة من الثانية، فتلتحق أيضا بالقسم هذا المردود، وإلا فيتوقف فيه. طيب أنا لم أستطع أن أحكم في النوع الثالث هذا، يعني رواية لا يظهر لي أنها مقبولة لأنه ليس فيها بيان لصدق ناقليها، بل الرواة مثلا مستورين أو كذا أو كذا، وأيضا ليس فيها ما يدل على أنهم كذبة فلا أستطيع أن أردها، بل فيها رواة راو مستور، فإن وجدت له ما يؤيده رفعت الحديث. وجدت في رواية أخرى راو مجهول ولكن وجدت المتن فيه نكارة شديدة، إذن هذا يلتحق أيضا بماذا؟ بالمكذوب. طب وجدت رواية أخرى ثالثة لا أجد فيها لوائح القبول ولا لوائح الرد ولكنني لم أستطع أن ألحقها بأي قرينة من القرائن بأي نوع من هذه الأنواع، فماذا أصنع؟ قال إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه. وهذا تقسيم عقلي محض، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. الخبر إذا ترددت في قبوله لم أقبله، فإذا طالما أنني ترددت فيه وتوقفت فيه ولم أقبل، طالما توقفت فالتوقف كأنه رد للرواية، نفس الثمرة. أنا رواية عندي لم أتردد فيها فقبلتها، ورواية أخرى ترددت فيها، مش ترددت، تأكدت من كذبها، إذن أصبح ليس عندي تردد. رواية أخرى أمامي لم أستطع أن أقبلها ولم أستطع أن أردها، فطالما أنني لم أستطع أن أردها كأنني رددتها، توقفت فيها لأنني لم أعمل بها، وإلا لقبلتها ووضعتها في قسم المقبول فأصبحت وحدها. وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد لأنني لم أجد، ليس معنى هذا لأنني ثبت لدي كذبه فتوقفت فيها، بل لكوني لم يوجد فيه صفة توجب القبول، لكوني لم أجد العلامات الدالة على قبول هذه الرواية لم أستطع أن أحكم عليها بالقبول فتوقفت فيها. فتوقفي ليس لثبوت كذب فيها أو لثبوت شيء يخل فيها، بل لعدم وجود ما يدل على قبولها، لأن علم الحديث مبني على الاحتياط، مبني على الاحتياط. أنا أحتاط، فإذا سوء ظن عندي في أي راوي، ليس حسن الظن، حسن الظن في المسلمين في التعامل معهم أخلاقا وديانة وتعاملا، أما في مسألة الرواة عندي الاحتياط، فالاحتياط يوجب عندي أن الراوي المجهول ربما يكون كذابا، لا أفترض فيه الحسن، طالما أنه مجهول أقول إما أن يكون كذابا وإما أن يكون ضعيفا جدا وإما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون حسن الرواية وإما أن يكون صحيح الرواية ثقة صح؟ وأنا لا أعرف عنه شيئا، إذن أصبح مردودا. ثم قال اقرأ كده يا شيخ لحسن مرة ثانية هذا الكلام، وإذا وجدتم أنكم لن تفهموا قولوا تفضل. قال وهو الذي لم يرجع صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواته دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإثابته قطعا لصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. كله مقبول يعني المتواتر، تفضل. لكن إنما يجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل. يتكلم عن القسم الثاني وهو الآحاد. لماذا أنا وجب العمل بالمقبول منها؟ لماذا؟ لأنه إما أن يوجد فيها صفة القبول فأقبله على عيني والرأس، وهو ثبوت صدق النقل. وإما أن يوجد لدي شيء ودليل على كذب الراوي فأعرف أن هذه الرواية مردود. تفضل. أو أصل صفة الرد وهو ثبوت صدق النقل أو لا. نعم أو لا. أو لا يعني لا يوجد هذا ولا يوجد ذاك. تفضل. تفضل. أو لا فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. يبقى الأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. خلاص لأننا وجدنا فيه الصفات، ثبتت لدي الصفات الجميلة في هذا الراوي، الصدق والأمانة والديانة وسماعه الرواية من شيخه والاتصال، ووجدنا أن الرواية بفضل الله ليس فيها شذوذ ولا علة، فضربنا لها تعظيم سلام وقلنا قبلناك. صح؟ تمام. ثم وجدنا الرواية الثانية عليها علامة الكذب، فيها راو كذاب ودجال أو راو مبتدع من الرافضة، وعليه والحديث يدعو في فضائل آل البيت وهو من الذين يدعون إلى بدعتهم، وانفرد بهذه الرواية ولم توجد عند غيره، إذن فيها علامات تدل على إيه؟ على ربما أنه اختلق هذه الرواية، فإذا لا أقبلها. أو رواية ثالثة لا يوجد فيها القبول ولا يوجد فيها الرد الواضح، اللون الرمادي التي لا أعرف، أريد أن أبحث وأفتش حتى ألحقها وأفعل، فماذا قال؟ والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. فيطرح، تمام. الثالث المشتبه الذي لا يصل إلى هذا ولا إلى ذاك، وهذه قسمة عقلية محضة. تفضل. إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق. إن وجدت قسمة حديث المستور هذا لو وجدت له رواية أخرى ألحقه بالمقبول. تفضل. مجهول ولم أجد له رواية والمتن فيه نكارة سأقول لعل هذا فيه وضعه أحد الكذابين والحديث فيه أحد المجاهيل والحديث منكر فألحقه بالثاني المردود. صح؟ تفضل. وإلا فيتوقف. وإلا لم أجد هذا أو ذاك والراوي مختلف فيه ولم أستطع أن أفصل في المسألة فأتوقف حتى يحكم الله. تفضل. وإذا حصل التوقف إذا الحديث ليس مقبولا. تفضل. تفضل. وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. ولكنه صار كالمردود أشبه بهذا القسم الثاني مردود. لماذا؟ لا لثبوت صفة الرد، لم يثبت عندي صفة رده، ولكن لعدم وجود صفة القبول. تفضل. لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. تفضل. قال وقد يقع فيها أي في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور عزيز وغريب لا يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. يعني هذه الأخبار التي سقناها وبيناها ووضحناها وشرحناها فيها ما يفيد العلم القطعي شرحناه اللي هو المتواتر، ولكن هذه الأخبار الآحاد الأصل في خبر الواحد أنه يفيد الظن الغالب، ولكن قد يوجد ما يرقيه من الظن الغالب إلى العلم، ولكن هذا العلم سأسميه العلم النظري. لماذا؟ لأنه كان نتيجة بحث وتعب ونظر مني، نظر عقلي وعلمي مني، فجعلته ينتقل من درجة الظن إلى درجة العلم النظري، وهذا أقل من النظر القطعي اليقين، فهو مرتبة وسطى ما بين الظن وما بين القطع واليقين. قال ما يفيد العلم النظري الذي أتى بماذا؟ بالقرائن على المختار يعني على الراجح، يعني هذا الكلام هذا الخبر الخبر الذي يفيد الظن إذا وجدت له قرائن فإنها تقويه وترفعه من درجة الظن إلى درجة العلم النظري، هذا هو الراجح الذي ذكره المحدثون خلافا لمن أبى ذلك. بعض الناس أبى هذا ورفض هذا وقال لا يمكن أبدا أبدا أن أطلق كلمة العلم على أي خبر ليس متواترا، والحافظ ابن حجر سيرد عليهم، حافظ ابن حجر سيرد عليهم يقول يا من تقولون إنكم تأبون إطلاق لفظ العلم على الخبر الذي جاء من طريق الآحاد، أنا سأرد عليكم بعد قليل. والخلاف بينهما في التحقيق لفظي، خلاف لفظي. قال لماذا؟ قال لأن من جوز، اسمع هذا كلام مهم جدا حتى لا نعود مرة ثانية إليه، قال لأن من جوز إطلاق العلم، يعني أن يطلق كلمة العلم على الآحاد، قيده بكونه نظريا. يعني قال أنا حينما أطلق كلمة العلم، هذا الخبر يفيد العلم على حديث خبر الآحاد، أنا لم أقل كلمة العلم فقط، بل ذكرت معها قيدا كلمة مهمة ملازمة لها، أقول هذا علم نظري، ولم أقل علم وسكت، لم أقل أن خبر الآحاد قد يفيد العلم وسكت، لا، أنا قلت قد يفيد العلم النظري الذي احتاج إلى نظر وبحث وتفتيش عن الروايات والقرائن والملابسات التي تقوي الرواية فتنقلها من حيز الظن الغالب إلى حيز العلم النظري. فابن حجر قال من قال بجواز إطلاق لفظ العلم قيده بالنظر، قال والله أنا سأقول أنه يفيد العلم ولكن قال العلم النظري، وهو الحاصل. العلم النظري ماذا؟ ما معناه؟ الحاصل عن الاستدلال، يحتاج إلى بحث واستدلال. ومن أبى الإطلاق؟ الذي لم يوافق أبدا، قال أبدا لا يمكن في يوم من الأيام وأنا أعيش أن تطلق على لفظ خبر الآحاد أنه يفيد العلم، قال ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني. طيب إذا كان هذا الشخص الثاني الذي يأبى ويرفض إطلاقا أن يطلق على أي خبر آحاد سواء كان مشهورا أو عزيزا، وأن أولى منه الغريب أن يطلق عليه أن العلم، لا يطلق عليه كلمة العلم أبدا ويخص كلمة العلم بالمتواتر، نقول له ماشي نحن نوافقك على هذا، ولكن ماذا تفعل في الخبر الآحاد الذي جاءت له روايات والذي جاءت له قرائن تقويه، هل ستجعل الجميع يفيد الظن؟ قال نعم سأجعل هذا الذي لم يحتف بالقرائن بيور من غير إضافات، خبر واحد فقط هذا ظني، وآخر جاءت له روايات متعددة أو قرائن، قال أيضا سأسميه ظنا. طيب ولكن ماذا ستصنع؟ قال لا لا لا اطمئن، سأجعل هذا أن ما احتف بالقرائن مع أنه يفيد الظن إلا أنه سيكون أقوى من الذي لم يحتف بالقرائن عندي مع أن الجميع يفيد الظن، مثل مثلا جيد وجيد جدا، جيد هذا ناجح وجيد جدا هذا ناجح، ولكن أرقى منه أقوى، وكل هذا لم يصل إلى الامتياز، لم يصل إلى الامتياز، إلى القطع مثلا عنده مثلا لم يصل إلى الامتياز، ولكن هذا عندي يفيد الظن وهذا يفيد الظن، ولكن هذا في الدور الأول وهذا في الدور الثاني. واضح؟ مفهوم هذا التمثيل؟ لكن لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها، اللي هو بيور ليس فيه أي إضافات، ليس فيه أي قرائن أخرى. واضح؟ تفضل يا شيخ. قال والخلاف في التحقيق لفظي، اقرأ كده بقى يعني طبعا بعض العلماء يقول لك لا الخلاف ليس لفظيا، الخلاف معنوي، نقول له ماشي ولكن هذا المعنى واضح جدا. تفضل. لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بالإيه؟ بكونه نظريا، يقول العلم النظري، لم يقل العلم ويسكت أو العلم القطعي. تفضل. وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. نعم، نقف عند الخبر المحتف بالقرائن، إنما القوم بأضعفهم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.